لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان. فهو سبحانه وتعالى على عرشه وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، كما في الصحيحين، فقد أكثر الناس التنازع فيه. والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون. والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. وأما احتجاج الجهمية بأنه لو كان في مكان لأشبه المخلوقات، لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق، فشيء لا يلزم ولا معنى له، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء من خلقه، ولا يقاس بشيء من بريته، لا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس، لا إله إلا هو. هذا الكلام ذكره أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، وقال فيه أيضا رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، ومجمعون على الإيمان بها وعلى حملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. فالجهمية والمعتزلة والخوارج نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أئمة الجماعة، والحمد لله رب العالمين. وقال أبو عمر رحمه الله تعالى: الذي أقول إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا، علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة، لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون. ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا في الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيته وما نطق القرآن بتقديمه، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمه، ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو من أخلاقهم معروفا، لاستفاض عنهم ولا شهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا القول من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندهم مثل قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل، ومثل قوله سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، كلهم يقول ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، لا يقولون كيف يجيء ولا كيف يتجلى ولا كيف ينزل ولا من أين جاء ولا من أين يتجلى ولا من أين ينزل، لأنه ليس كشيء من خلقه، وتعالى عن الأشياء ولا شريك له. وفي قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل، دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل. وفي ذلك ما يفسر معنى حديث النزول. وقال الحافظ الإمام أبو عمر ابن عبد البر تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في الصحيحين: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: يا جبريل قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال رحمه الله معلقا على هذا الحديث العظيم: في هذا الحديث من العلم والفقه أن الله عز وجل في السماء ليس في الأرض، وأن جبريل أقرب الملائكة إليه وأحضاهم عنده. وفيه أن الود والمحبة بين الناس الله يبتدئها ويبسطها، والقرآن يشهد بذلك. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال المفسرون: يحبهم ويحببهم إلى الناس. فتدبر كلام هذا الإمام وما فيه من المعرفة والبيان. وأما الحافظ الخطيب رحمه الله المتوفى سنة 63 و400، فقد نقل الذهبي في السير قوله في مدح الإمام الشافعي رحمه الله، وهو: أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضع. وأما الإمام سعد الزنجاني المتوفى سنة 71 و400، وهو إمام الشافعية في وقته، سعد بن علي الزنجاني رحمه الله، فقد قال: وهو فوق عرشه بوجود ذاته، كما نقل ذلك عنه العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وقد كان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة، ومن أئمة الأثر، وممن يعادي الكلام وأهله، ويذم الآراء والأهواء. فنسأل الله أن يختم لنا بخير، وأن يتوفانا على الإيمان والسنة. فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، بل تراه يثني على السنة وأهلها، وقد تلطخ ببدع الكلام، ويجسر على الخوض في أسماء الله وصفاته، وتراه قد بادر إلى نفيها، وبالغ بزعمه في التنزيه. وإنما كمال التنزيه تعظيم الرب عز وجل، ونعته بما وصف به نفسه تعالى. وأما إمام الحرمين المتوفى سنة 78 و400، فقد قال الحافظ الحجة عبد القادر الرهاوي: سمعت عبد الرحيم ابن أبي الوفا يقول: سمعت محمد بن طاهر المقدسي يقول: سمعت الأديب أبا الحسن القيرواني بنيسابور يقول، وكان يختلف إلى دروس الأستاذ أبي المعالي الجويني يقرأ عليه الكلام، يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. هذا كلام إمام الحرمين رحمه الله، يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. وقال الإمام أبو الفتح محمد بن علي الفقيه: دخلنا على الإمام أبي المعالي بن الجويني نعوده في مرض موته فأقعد، فقال لنا: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن تلك العقيدة الفطرية التي للعجائز خير من هذه الأباطيل التي هي من شعب الكفر والنفاق، وهم يجعلونها من باب التحقيق والتدقيق. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: هذا معنى قول بعض الأئمة عليكم بدين العجائز، يعني أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام لم يدرين ما علم الكلام. ذكر الذهبي رحمه الله ذلك في كتابه الجليل العلو. فإذا كان مثل هذا الرجل الذي تبحر في العلم حتى لقب بإمام الحرمين وكان مأموما من الآفاق يأتيه الطلاب يطلبون العلم عنده، إذا كان يقول هذا الكلام في مرض موته: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور، إذا كان يقول ذلك في مرض موته وقد من الله تبارك وتعالى عليك بعقيدة أهل السنة وبمنهاج النبوة واتباع منهج السلف الصالحين، فينبغي أن تجل وتعظم نعمة الله عليك إذ خصك الله تبارك وتعالى بهذا الفضل المبين وأنعم عليك بهذا العطاء الكبير. ويجب عليك أن تشكر نعمة الله عليك حتى تقيد تلك النعمة عندك وحتى يزيدك الله تبارك وتعالى من فضله. عليك أن تحيط بعقيدة السلف علما، وأن تجتهد في معرفة منهاج النبوة، وأن تقوم على منهج السلف تعلما له وعملا به ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه. فإن الدنيا قد ماجت بأهل البدع موجا وقد أنعم الله عليك، فاشكر نعمته حتى يزيدك من فضل. وأما شيخ الإسلام الهروي المتوفى سنة 81، فقد قال الذهبي رحمه الله: غالب ما رواه في كتاب الفاروق صحاح وحسان، وفيه باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة، فساق دلائل ذلك من الآيات والأحاديث إلى أن قال: وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش، وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. وقوله كما مر ذلك في بعض أقوال العلماء التي مر ذكرها: وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش، في بمعنى على، أن الله تبارك وتعالى على السماء، ففي بمعنى على كما مر ذكر ذلك كثيرا. فالله رب العالمين مستو على عرشه تبارك وتعالى والعرش فوق السماوات. وقوله بالتحديد في السماء السابعة لا يعني أنه تبارك وتعالى في السماء السابعة بعينها، وإنما في بمعنى على. وشيء آخر هو أنك تقول إن القمر في السماء، وإنما هو في السماء الدنيا لا في السماوات كلها. فالله تبارك وتعالى في السماء، أي فوق السماوات، فوق عرشه تبارك وتعالى، مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام الهروي رحمه الله: إلهنا مرئي على العرش مستوى، كلامه أزلي رسوله عربي، كل من قال غير هذا أشعري، مذهبنا مذهب حنبلي. إلهنا مرئي على العرش مستو، كلامه أزلي رسوله عربي، كل من قال غير هذا أشعري، مذهبنا مذهب حنبلي. يعني أنه يقول بما قال به إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. وأما الإمام أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني المتكلم المتوفى سنة 89، وهو صاحب رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء. أما هذا الإمام فقد ساق في تلك الرسالة قول أبي جعفر محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب وجماعة من شيوخ الفقه والحديث أن الله سبحانه مستوى على العرش بذاته. قال: وأطلقوا في بعض الأماكن أنه فوق عرشه. ثم قال: وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: سلب هذه الأشياء وإثباتها مداره على النقل، فلو ورد شيء بذلك نطقنا به، وإلا فالسكوت والكف أشبه بشمائل السلف، إذ التعرض لذلك نوع من الكيف وهو مجهول. وكذلك نعوذ بالله أن نثبت استواءه بمماسة أو تمكن بلا توقيف ولا أثر، بل نعلم من حيث الجملة أنه فوق عرشه كما ورد النص. ويخطئ بعض العلماء الذين قالوا إن الله استوى على العرش بدون مماسة، يقال لهم: ليس لكم الحق أن تقولوا بدون مماسة ولا أن تقولوا بمماسة. نقول: دع هذا، وليسعك ما وسع أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم أحرص منك على العلم وأشد منك تعظيما لله عز وجل. فكلمة بمماسة أو بغير مماسة يجب أن تلغى وتحلف، لأن بعض الناس يقول إن الله استوى على العرش بدون مماسة، وأنت كما رأيت في كلام القيرواني رحمه الله عندما علق على قول جماعة من شيوخ الفقه والحديث أن الله سبحانه مستوى على العرش بذاته، علق قائلا: هذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة. هذا مما يراجع فيه رحمه الله، لأنه لا يقال بمماسة ولا بغير مماسة إلا بدليل من الكتاب والسنة، وإلا فليسعنا ما وسع أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أحرص منا على العلم وأشد منا تعظيما لله عز وجل. وهذا في القول بالجهة وبالحيز وبالكيفية التي تتعلق بالجسمية وما أشبه من تلك الأمور التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك في هذه اللفظة، لأن كثيرا من الناس يقول إن الله استوى على العرش بدون مماسة، وليس له الحق أن يقول بدون مماسة ولا أن يقول بمماسة، فالإثبات والنفي في هذا يحتاجان إلى دليل. الفقيه نصر المقدسي المتوفى سنة 940 قال رحمه الله في كتاب الحجة له، وهو مجلد في السنة أي في الاعتقاد، قال: وأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه. وأما ابن الحداد المتوفى سنة 710 فقد قال رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه مستوى على عرشه وفوق جميع خلقه كما أخبر في كتابه وعلى ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. وأما أبو الحسن ابن الزاغوني المتوفى سنة 27 فقد قال رحمه الله في قصيدة له: عال على العرش الرفيع بذاته سبحانه عن قول غاو ملحدي. وأما أبو الحسن الكرجي المتوفى سنة 232 فقد قال رحمه الله في عقيدته المشهورة: وأولها عقيدة أصحاب الحديث، فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب. عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، أن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب. والشهرب العجوز الكبير. الإمام إسماعيل ابن محمد التيمي الأصبهاني المتوفى سنة 35 و500، قال رحمه الله في كتابه الجليل كتاب الحجة في بيان المحجة: باب في بيان استواء الله عز وجل على العرش. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وقال في آية أخرى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال سبحانه: العلي العظيم. وقال جل من قائل: سبح اسم ربك الأعلى. قال أهل السنة: الله فوق السماوات لا يعلوه خلق من خلقه. الله فوق السماوات لا يعلوه خلق من خلقه. ومن الدليل على ذلك أن الخلق يشيرون إلى السماء بأصابعهم ويدعونه ويرفعون إليه أبصارهم. وقال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والدليل على ذلك الآيات التي فيها ذكر إنزال الوحي. ثم عقد فصلا في بيان أن العرش فوق السماوات وأن الله عز وجل فوق العرش، ثم ذكر آيات وأحاديث دالة على علو الله عز وجل، ثم قال: قال علماء أهل السنة إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. وقالت المعتزلة: هو بذاته في كل مكان. وقالت الأشعرية: الاستواء عائد على العرش، ولو كان كما قالوا لكانت القراءة برفع العرش، فلما كانت بخفض العرش دل على أنه عائد إلى الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: استوى بمعنى استولى. قال الشاعر: استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. والاستيلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشيء بعد العجز عنه. والله تعالى لم يزل قادرا على الأشياء ومستوليا عليها. ألا ترى أنه لا يوصف بشر بالاستيلاء على العراق إلا وهو عاجز عنه قبل ذلك؟ وزعم هؤلاء أن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي ملكه، وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأماكن، وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه. قال أهل السنة: خلق الله السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض على ما ورد به النص، وليس معناه المماسة، بل هو مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه. وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرؤوس والأصابع إلى فوق، فإن ذلك عندهم يوجب التحديد. وقد أجمع المسلمون أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن المجيد في قوله: سبح اسم ربك الأعلى. وزعموا أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات. وعند المسلمين أن لله عز وجل علو الغلبة، والعلو من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح، فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وفي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه من جهة فوق خلاف منهم لسائر الملل. لأن جماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله عز وجل من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، فاتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة، ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق. وقال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقه، وقال جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه. ذكر ذلك كله رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الذي يحرص طلاب العلم على منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين على اقتنائه وإدمان النظر فيه، وهو كتاب الحجة في بيان المحجة. وقال عدي بن مسافر الأموي الهكاري المتوفى سنة 55 أو 500 في اعتقاد أهل السنة والجماعة له: وأن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم. وقوله بلا كيف كقول الأصبهاني أيضا رحمه الله تعالى في كتاب الحجة في بيان المحجة: هو مستو على عرشه بلا كيف، لأن الله تبارك وتعالى لا يحاط به، ونحن نفوض الكيفية، نفوض الكيفية، لأنه ينفي ذلك رأسا، وإنما يريد أن يقول إنه تعالى مستو استواء حقيقيا، الاستواء معلوم، وأما الكيف فإنه مجهول، فلا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين، أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم. وأما القاضي العلامة يحيى ابن أبي الخير المتوفى سنة 58 أو 500 فقد قال في كتابه: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. قد ذكرنا في أول الكتاب أن عند أصحاب الحديث والسنة أن الله سبحانه بذاته بائن عن خلقه، على العرش استوى فوق السماوات غير مماس له، وعلمه محيط بالأشياء كلها. وقالت الكرامية: إنه مماس للعرش. وقالت المعتزلة: إن ذات الله بكل مكان حتى بالحشوش وأجواف الحيوان. قيل لبشر المريسي: فهو في جوف حمارك هذا؟ قال: عليه من الله ما يستحقه، نعم. وهذا قول الحلولية، وهو كفر صريح لا إشكال فيه. وقالت الأشعرية: لا يجوز وصفه بأنه على العرش ولا في السماء. ثم ذكر آيات وأحاديث دالة على علو الله إلى أن قال: ولأن المسلمين مجمعون عند الدعاء على رفع أبصارهم وأكفهم إلى نحو السماء، فدل على صحة ما قلناه. ويقال لهم: إذا لم يكن الله فوق العرش بمعنى يختص بالعرش كما قال أصحاب الحديث وكان بكل مكان، فقولوا إنه تحت الأرض والسماء فوقها فهو تحت التحت، وأنه فوق الفوق والأشياء تحته، وهذا متناقض. فإن احتجوا بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وبقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، إن احتجوا بهذه الآيات فالجواب أن المراد بالآية ما يكون من نجوى ثلاثة، أي من حديث بين ثلاثة إلا هو رابعهم بالإحاطة والعلم، لا في العدد، لأنه واحد لا من عدد، ولا واحد في معناه، يعني لا يشركه جل وعلا في صفة الوحدانية أحد. وكذلك المعنى في قوله تعالى ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا، يريد بالإحاطة والعلم لا بالذات والحلول، إلا هو معهم بالإحاطة والعلم لا بالذات والحلول أينما كانوا. يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة الآية إلى قوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المراد بذلك كله الإخبار عن علمه وإحاطته بهم في جميع هذه الحالات. فإن احتجوا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فأخبر أنه إله بكل واحد منهما، فالجواب أن المراد بالآية أنه عند أهل السماء إله وعند أهل الأرض إله، كما يقال فلان نبيل مطاع في العراق ونبيل مطاع في الحجاز، يعنون أنه نبيل مطاع فيهما وليس يعنون أن ذاته في العراق وفي الحجاز. فإن احتجوا بقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا وبقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فالجواب أن المراد على أنه أراد بالحفظ والرعاية والنصر والتأييد مع الذين اتقوا ومع المحسنين ومع موسى وهارون عليهم السلام، فلا يقاس على هذا أنه مع الفساق والكفار ولا مع الكلاب والخنازير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتأولت المعتزلة ومن تابعهم قول الله سبحانه الرحمن على العرش استوى على أن الاستواء هو الاستيلاء والقهر، واحتجوا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، والجواب أنه لا يقال هذا إلا لمن كان عاجزا عن قهر شيء ثم قهره واستولى عليه، والله سبحانه قاهر ومستول على كل شيء، أي هو قاهر لكل شيء مالك لكل شيء لا ينازعه في شيء مما خلق أحد. ثم نقل كلام ابن الأعرابي في إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء، وقد مر كلام ابن الأعرابي رحمه الله، ثم قال ولو كان ما ذكروه صحيحا لجاز أن يقال إن الله مستوى على الحشوش والأمكنة التي يرغب عن ذكرها لأنه مستول عليها، ولو كان كذلك لم يكن لذكره للعرش معنى. وأما الأشعرية فقالوا إذا قلتم إنه على العرش أفضى إلى أنه يكون محدودا أو أنه يفتقر إلى مكان وجهة تحيط به، وتعالى الله عن ذلك. إذا قال الأشعرية ذلك وقد قالوه، فالجواب أن وإن قلنا إنه على العرش كما أخبر بكتابه وأخبر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا نقول إنه محدود ولا إنه يفتقر إلى مكان ولا تحيط به جهة ولا مكان، بل كان ولا مكان ولا زمان ثم خلق المكان والزمان واستوى على العرش بلا كيفية ولم يخلق العرش لحاجته إليه، بل كما حكي عن ذي النون المصري لما قيل له ما أراد الله بخلق العرش، فقال أراد الله ألا تتيه قلوب العارفين ولم يخلقه لحاجته إليه، فإذا قيل للعبد المؤمن أين الله قال على العرش. انتهى هذا كله، وهو مذكور بنصه في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. وأما الشيخ عبد القادر وهو شيخ العراق الجيلي الحنبلي المتوفى سنة وستين وخمسمائة، فقد قال في كتابه الغنية، وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. والله تعالى على العرش، ولا يخلو من علمه مكان، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال جل ثناؤه الرحمن على العرش استوى، وكما قال جل وعلا ثم استوى على العرش، وكما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش لا على معنى القعود والمماسة كما قالت المجسمة والكرامية، ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية، أي أنهم تأولوا الاستواء بالرفعة وبالعلو لأنه استواء حقيقي، ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية، ولا على معنى الاستيلاء والغلبة كما قالت المعتزلة، لأن الشرع لم يرد بذلك، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث ذلك، بل المنقول عنهم حمله على الإطلاق، وكونه عز وجل على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. قال عبد القادر رحمه الله في كتابه الغنية: وكونه عز وجل على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، ولأن الله تعالى فيما لم يزل موصوف بالعلو والقدرة والاستيلاء والغلبة على جميع خلقه من العرش وغيره، فلا يحمل الاستواء على ذلك، فالاستواء من صفات الذات بعدما أخبرنا به ونص عليه وأكده في سبع آيات من كتابه، والسنة المأثورة به، وهو صفة لازمة له ولائقة به، كاليد والوجه والعينين والسمع والبصر والحياة والقدرة، وكونه خالقا ورازقا ومحييا ومميتا هو موصوف بتلك الصفات، ولا نخرج من الكتاب والسنة. وعبد القادر رحمه الله تعالى إنما يريد بأن الاستواء صفة ذات، يريد بذلك العلو، كما قال رحمه الله: وكونه عز وجل على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، لأن الله تعالى فيما لم يزل موصوف بالعلو والقدرة. فالله رب العالمين موصوف بالعلو، له علو الذات، وله علو الصفات، وله علو القهر والغلبة سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا مالك الملك، وله الغلبة على جميع خلقه من العرش وغيره، فلا يحمل الاستواء على ذلك، فالاستواء من صفات الذات، هذا ما أراد بقوله الاستواء من صفات الذات، إنما أراد العلو رحمه الله تعالى. قال: نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما، ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل، ولم نتكلف غير ذلك، فإنه غيب لا مجال للعقل في إدراكه، ونسأل الله تعالى العفو والعافية، ونعوذ به من أن نقول فيه وفي صفاته ما لم يخبرنا به هو أو رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر من الغنية: وقد ذكر مقالة السالمية، ومن قولهم إن الله تعالى في كل مكان، ولا فرق بين العرش وغيره من الأمكنة. قال: وفي القرآن تكذيبهم، قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ولا يقال على الأرض استوى، ولا على بطون الجبال وغير ذلك من الأمكنة. الإمام ابن رشد المالكي المتوفى 95 و500 قال رحمه الله: القول بالجهة. وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى، حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة، مثل قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ومثل قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. ومثل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ورى أن هذه الإطلاقات كالجهة مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، فمن قاله قلنا له: ما تريد بالجهة؟ فإن أخبرنا بمعنى يليق بالله تبارك وتعالى أثبتناه، وإن أخبرنا بمعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى نفيناه. ونقول له في المنتهى: إن هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات، فإن كنت تريد العلو فعليك أن تعبر بالعلو. فهذه من صفات ربنا تبارك وتعالى التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا. والعلو صفة ذات لله تبارك وتعالى. قال ابن رشد المالكي: إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط عليها التأويل عاد الشرع كله مؤولا، وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها، لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماء نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي حتى قرب من سدرة المنتهى. وجميع الحكماء قد اتفقوا أن الله والملائكة في السماء، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. انتهى كلامه. وقد مر أن قول القائل إن الله تبارك وتعالى في السماء، بل ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. بل ما ورد من قول الله تبارك وتعالى في مثل قوله سبحانه: أأمنتم من في السماء، أن في بمعنى على. إذن في جميع الشرائع أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته، كما قال عبد القادر رحمه الله: كونه عز وجل على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. المقدسي الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المتوفى 600 قال في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد: من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه تعالى مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه. ثم ذكر آيات الاستواء 7 إلى أن قال: فهذه 7 مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. ثم ساق جملة من الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب. ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام القرطبي المتوفى سنة 77. قال في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذه مسألة الاستواء، وللعلماء فيها كلام وإجراء، والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة ليس بجهة فوق عندهم، لأنه يلزم من ذلك عندهم ما تختص بجهة أن يكون في مكان أو حيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز والتغير والحدوث. هذا قول المتكلمين، وقد كان السلف الأول رضي الله عنه لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. انتهى كلامه في التفسير رحمه الله تعالى. وقال في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى بعد أن حكى 14 قولا في معنى الاستواء وأظهر هذه الأقوال، وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف بائن من جميع خلقه. هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنه مثقات. وفي قوله رحمه الله وإن كنت لا أقول به غاية العجب، لا لأنه اعترف بتضافر الآيات القرآنية عليه ودلالة الأخبار النبوية عليه وتعويل السلف الصالح الأخيار عليه، وإنما لأنه يذهب إلى غير ما تضافرت عليه الآيات ودلت عليه الأحاديث وعول عليه السلف، فكيف يليق من مثله أن يقول وإن كنت لا أقول به ولا أختاره مع الدلالات القرآنية والأحاديث النبوية وكون ذلك معتقد الرعيل الأول؟ هذا عجيب منه رحمه الله. وتأمل في هذا الكلام الذي قاله مرة أخرى وأظهر هذه الأقوال بعد أن حكى 14 قولا في معنى الاستواء في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى له، وأظهر هذه الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف بائن من جميع خلقه. هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنه مثقات. أسأل الله أن يغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. الشيخ الفقيه الصالح تقي الدين المقدسي قال الذهبي رحمه الله رأيت له مصنفا في الصفات ولم يصح عنه ما كان يلطق به من التجسيم، فإن الرجل كان أتقى لله وأخوف من أن يقول على الله ذلك، ولا ينبغي أن يسمع فيه قول الخصوم. وكان الواقع بينه وبين شيخنا العلامة شمس الدين ابن أبي عمر وأصحابه أمرا كبيرا، فهو كان حنبليا خشنا متحزقا على الأشعرية. قال الذهبي رحمه الله وبلغني أن بعض المتكلمين قال له أنت تقول إن الله استوى على العرش، فقال لا والله ما قلته، لكن الله قاله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ وأنا صدقت وأنت كذبت، فأفحم الرجل. العلامة الشوكاني رحمه الله المتوفى سنة 55 و200 وألف قال رحمه الله في رسالته التحف في مذاهب السلف الاستواء على العرش والكون في تلك الجهة قد صرح به القرآن الكريم في مواطن يكثر حصرها ويطول نشرها، وكذلك صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث، بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه، وتحسه في فطرته وتجذبه إليه طبيعته، كما نراه في كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى والتجأ إليه ووجه أدعيته إلى جانبه الرفيع وعزه المنيع، فإنه يشير عند ذلك بكفه أو يرمي إلى السماء بطرفه، يستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء وحدوث بواعث الاستغاثة ووجود مقتضيات الإزعاج وظهور دواعي الالتجاء، عالم الناس وجاهلهم، والماشي على طريق السلف والمقتضي بأهل التأويل القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء. فهؤلاء الذين يقتدون بأهل التأويل والذين يقولون بأن الاستواء هو الاستيلاء، إذا ألجأتهم مزعجات الأمور إلى الاستغاثة برب الأرض والسماوات العلى، فإنهم يشيرون عند ذلك بأكفهم إلى السماء أو يرمون إلى السماء بأعينهم، يستوي في ذلك عالم الناس وجاهلهم، ويستوي في ذلك الماشي على طريق السلف والمقتدي بأهل التأويل القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء. فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف، ولا واقف في طريق النجاة، ولا معتصم عن الخطأ، ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة. هذه المسألة العظيمة التي تكلم فيها الأئمة ممن ذكر وممن وراءهم، وهم لب اللباب ونقاوة الأمة في كل عصر، هذه المسألة العظيمة تشهد بها الفطرة وتدل عليها علو الله سبحانه وتعالى على العالم، وأنه فوق السماوات كلها، وأنه فوق عرشه، أمر مستقر في فطر العباد معلوم لهم بالضرورة، كما اتفق عليه جميع الأمم إقرارا بذلك وتصديقا من غير تواطؤ منهم على ذلك ولا تشاعر، وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم مضطرون إلى توجيه قلوبهم إلى العلو، كما أنهم مضطرون إلى دعائه وقصده وسؤاله، كما أنهم يضطرون إلى الإقرار به وأنه ربهم وخالقهم ومليكهم، ولا يجدون فرقا بين هذا الاضطرار وهذا. فكما لا تتوجه قلوبهم إلى رب غيره ولا إلى إله سواه، فكذلك لا يجدون في قلوبهم توجها إلى جهة أخرى غير العلو، بل يجدون قلوبهم مضطرة إلى قصد جهة العلو دون سائر الجهات، وهذا يتضمن اضطرارهم إلى قصده سبحانه في العلو، يتضمن اضطرارهم إلى قصده سبحانه في العلو وإقرارهم وإيمانهم بذلك. إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر عليها، وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا طواص ثاني، بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان، لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. وجميع الطوائف تنكر قول المعطلة إلا من تلقاه منه، وأما العامة من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقرة بأن الله فوق العالم، وإذا قيل لهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا ترفع إليه الأيدي ولا تتوجه إليه القلوب نحو العلو، أنكرت فطرهم ذلك غاية الإنكار ودفعته غاية الدفع. ومنهم من لا يصدق أن عاقلا يقول ذلك لظهور هذه القضية عندهم واستقرارها في أنفسهم، فينسبون من خالفها إلى الجنون، لأن الفطرة مجبولة مقرة

من كثير من المتكلمين، لأن أكثرهم يقتطف ما يحلو له اختطافه أو ما يستقر في قلبه أو ما يستملحه هو من الجمل والأساليب، ثم يهدر به في المجامع من غير أن يعلم خبيئة الأمر وما وراء ألفاظه. كهذه الجملة يتكلم بها كثير من المتكلمين من الخطباء والدعاة وغيرهم: إن السماء قبلة الدعاء، وهذا من قول الجهمية ومن جملة افتراءاتهم على الله تبارك وتعالى وعلى رسله ودينه. النقض بوضع الجبهة، فما أفسده من نقض؟ يعني هم يقولون إنكم تقولون إن الله تبارك وتعالى في السماء وأنه له علو الذات كما له علو الصفات وعلو القهر وعلو الغلبة، تقولون إن له علو الذات، وذلك منقوض بوضع الجبهة على الأرض في السجود. هذا النقد الذي أتوا به ما أفسده من نقد، وهذا يتبين من وجوه. أن يقال وضع الجبهة على الأرض لم يتضمن قصدهم لأحد في السفل، بل السجود بها يعقل أنه تواضع وخضوع للمسجود له، لا طلب وقصد ممن هو في السفل، بخلاف رفع الأيدي إلى العلو عند الدعاء، فإنهم يقصدون به الطلب ممن هو في السماء، والاستدلال هو بقصدهم القائم بقلوبهم وما يتبعه من حركات أبدانهم. والداعي يجد من قلبه معنى يطلب العلو، والساجد لا يجد من قلبه معنى يطلب السفل، بل الساجد أيضا يقصد في دعائه العلو، فقصد العلو عند الدعاء يتناول القائم والقاعد والراكع والساجد. فإن الإنسان إذا دعا ربه تبارك وتعالى وجد من نفسه قصدا إلى جهة العلو حتى وهو ساجد، فإنه يسجد يمرغ وجهه في التراب ساجدا لخالقه وباريه داعيا ربه ومولاه، ويجد في دعائه قصدا من نفسه إلى جهة العلو، فقصد العلو عند الدعاء يتناول القائم والقاعد والراكع والساجد. الوجه الثاني أن وضع الجبهة على الأرض يفعله الناس لكل من تواضعوا له من أهل الأرض والسماء، ولهذا يسجد المشركون للأصنام والشمس والقمر سجود عبادة، وقد سجد ليوسف أبواه وإخوته سجود تحية لا عبادة، لكون ذلك كان جائزا في شرعهم، وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم، والسجود لا يختص بمن هو في الأرض، بل لا يكاد يفعل لمن هو في بطنها، بل لمن هو على ظهرها عال عليه. وأما توجيه القلوب والأبصار والأيدي عند الدعاء إلى السماء فيفعلونه إذا كان المدعو في العلو، فإذا دعوا الله تعالى فعلوا ذلك، وإن قدر منهم من يدعو الكواكب ويسألها أو يدعو الملائكة فإنه يفعل ذلك أيضا. فعلم أن قصدهم بذلك التوجه إلى جهة المدعو المسؤول الذي يسألونه ويدعونه، حتى لو قدر أن أحدهم يدعو صنما أو غيره مما يكون على الأرض لكان توجه قلبه ووجهه وبدنه إلى جهة معبوده الذي يسأله ويدعوه، كما يفعله النصارى في كنائسهم، فإنهم يوجهون قلوبهم وأبصارهم وأيديهم إلى الصور المصورة في الحيطان وإن كان قصدهم صاحب الصورة. وكذلك من قصد الموتى في قبورهم فإنه يوجه قصده وعينه إلى من في القبر، فإذا قدر أن القبر أسفل منه توجه إلى أسفل. وكذلك عابد الصنم إذا كان فوق المكان الذي فيه الصنم فإنه يوجه قلبه وطرفه إلى أسفل لكون معبوده هناك. فعلم بذلك أن الخلق متفقون على أن توجيه القلب والعين واليد عند الدعاء إلى جهة المدعو، فلما كانوا يوجهون ذلك إلى جهة السماء عند دعائهم ربهم تبارك وتعالى علم إطباقهم على أن الله تبارك وتعالى في السماء، وأن له سبحانه وتعالى صفة العلو، فهم يتوجهون قلبا وقالبا إلى جهة العلو عند الدعاء. لو قدر أن إنسانا يعبد صنما وكان الصنم في جهة السفل وكان هذا العابد في جهة العلو، فإنه عند دعاء الصنم يتوجه إلى جهة السفل. كذلك النصارى في كنائسهم فإنهم يوجهون قلوبهم وأبصارهم وأيديهم إلى الصور المصورة في الحيطان وإن كان قصدهم صاحب الصورة. وكذلك من يقصد الموت في قبورهم فإنه يوجه قصده وعينه إلى من في القبر، فإذا قدر أن القبر أسفل منه فإنه يتوجه إلى أسفل. الناس عند الدعاء يتوجهون بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى جهة العلو، لأن الله تبارك وتعالى فطرهم على إثبات ذلك له تبارك وتعالى، فالناس مفطورون على إثبات صفة العلو لله رب العالمين. فهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الواحد منهم إذا اجتهد في الدعاء حال سجوده يجد قلبه يقصد العلو. هذا كله في نقض النقض. النقض هو في قول أولئك النفاه إن مسألة العلو منقوضة بأن الإنسان يضع جبهته على الأرض في حال السجود، فقالوا إن العلو منقوض بسجود الساجد. وقد مر وجهان في نقض هذا النقض، والثالث هو أن الواحد منهم إذا اجتهد في الدعاء حال سجوده يجد قلبه يقصد العلو، مع أن وجهه يلي الأرض، بل كلما ازداد وجهه ذلا وتواضعا ازداد قلبه قصدا للعلو، كما قال تعالى واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فعلم أنهم يفرقون بين توجه وجوههم في حال سجودهم إلى الأرض وتوجيه القلوب في حال الدعاء إلى من في السماء، والقلوب حال الدعاء لا تقصد إلا العلو، وأما الوجوه والأيدي فيتنوع حالها، تارة تكون في حال السجود إلى جهة الأرض لكون ذلك غاية الخضوع، وتارة تكون حال القيام مطرقة لكون ذلك أقرب إلى الخشوع، وتارة تتوجه إلى السماء لتوجه القلب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن رفع البصر في الصلاة إلى السماء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وإنما نهي عن رفع البصر في الصلاة لأنه ينافي الخشوع المأمور به في الصلاة. قال تبارك وتعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، وقال عز وجل يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم، وقال جل وعلا وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ولهذا يوجد من يخاطب المعظم عنده لا يرفع بصره إليه، ومعلوم أنه لو كانت الجهات بالنسبة إلى الله سواء لم نؤمر بهذا. الوجه الرابع في نقض النقض أن السجود من باب العبادة والخضوع للمسجود له كالركوع والطواف بالبيت، وأما السؤال والدعاء ففيه قصد المسؤول المدعو وتوجيه القلب نحوه لا سيما عند الضرورة، فإن السائل الداعي يقصد بقلبه جهة المدعو المسؤول بحسب ضرورته واحتياجه إليه، وإذا كان كذلك كان رفع رأسه وطرفه ويديه إلى جهة متضمنا لقصده إياه في تلك الجهة، بخلاف الساجد فإنه عابد ذليل خاشع، وذلك يقتضي الذل والخضوع، ليس فيه ما يقتضي توجيه الوجه واليد نحوه، لكن إن كان داعيا وجه قلبه إليه. الوجه الخامس أن يقال: قصد القلوب للمدعو في العلو أمر فطري عقلي اتفقت عليه الأمم من غير مواطأة، وأما السجود فأمر شرعي يفعل طاعة للآمر، كما تستقبل الكعبة حال العبادة طاعة للآمر. فهذه خمسة أوجه في نقض قول من قال إن العلو منقوض بالسجود، وهو يكون في جهة السفح حيث يجعل الإنسان وجهه على الأرض، فهذا ناقض للعلو. فهذه الأوجه ناقضة لهذا النقض المدعى، وهي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل. هكذا الحق ينتصر على الباطل، يتركه صريعا زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان، فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. هذا كله كان دائرا في فلك هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، وهي صفة العلو للعلي الغفار. وهذه أقوال أئمتنا من سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المعتبرين، وقد مر مسلوكا في أولئك الأئمة من هو لغوي بل ومن هو زاهد بل ومن كان متكلما ثم هدي إلى الحق واتباع الصراط المستقيم، فكلهم أجمعوا على إثبات تلك الصفة للعلي الأعلى ذي الجلال، كلهم يثبتون الاستواء لله تبارك وتعالى والعلو لذاته تبارك وتعالى، وأنه سبحانه مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه تبارك وتعالى بلا كيف. والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.